الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين، مثلنا بمن إذا تذكرون بما إذا دار أمر صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة، الذي قلنا هذا ما يسمى بمبحث إصالة التخيير. يعني خلصنا البراءة، الكلام في إصالة التخيير. الأقوال الذي نقلناها بالأمس أو الاحتمالات والوجوه كم عددها كان؟ عددها 4. أولها تتذكروا أنا أريد أسأل اليوم أولها الذي إلي شغل بي في هذا اليوم. أولها البراءة عن الوجوب وعن الحرمة الشرعية والعقلية. بلي. والوجه الثاني كان اختيار الحرمة، والوجه الثالث كان التخيير، والوجه الرابع كان ماذا؟ مركب من دعاوى 3 الذي هو مختار الآخر. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الرسائل، ذكر أن هذه الاحتمالات 4 الذي منها الاحتمال الأول، المهم أركز على الأول، الذي منها الأول يعني البراءة والإباحة، إنما تجري هذه الوجوه بما فيها الإباحة لو كان الوجوب الذي نحتمله والحرمة التي نحتملها لو كانا توصليين فهذه الاحتمالات 4 تأتي، التي أولها ماذا؟ كان الإباحة. وجيه يكون جميع الاحتمالات 4 تأتي لو كانت توصلية بما فيها الإباحة، أما لو كانت تعبديين يعني الوجوب الذي نحتمله لو كان تعبدي أو الحر لو كان تعبديين احتمال الإباحة لا يأتي. ليش؟ لأنه يلزم منه مخالفة قطعية عملية. لأنه يلزم أكرر، لو كان تعبديين على تقدير ثبوت الحرمة أو الوجوب، لو كان تعبدي فالقول بالإباحة باطل لأنه يلزم منه مخالفة قطعية عملية. تقدر تقول لي ليش؟ ليش يلزم مخالفة قطعية عملية؟ أظن واضح، لأن إذا فعلت سوف أفعل لا بنية ماذا؟ الوجوب، بنية مباح، فقرب حينئذ لا تتأتى مع قصد الإباحة. إذا ملتزم بالإباحة قصد الوجوب لا يتحقق، قصد الحرمة لا يتحقق. فلو فعلت لكن لا بقصد الوجوب فأنا أتمكن أن أقسم بالله، أقسم أني خالفت قطعا ليش؟ لان اذا واجب انا مطلوب عليه، اذا واجب انت تلف يا مام تلف ها؟ كلا، لان ما اتيت به بنية القربة والوجود، بنية اباحة. واذا كان حرام ايضا غير ممتثل، يعني فعلت ما تركت بنية القربة. فاذا انا جسما مخالف، لو كان تعبديين جزما انا مخالف. فاذا احتمال الاباحة لا يتم لو كان شنو؟ تعبديين. وهكذا لا يتم احتمال الاباحة. الشيخ انصاري قاعد يحكي. وهكذا لا يتم احتمال الاباحة، احتمال الاباحة لو كان عليكم السلام ورحمة الله احدهما المعين قربي هكذا تعبدي، لو كان احدهما المعين تعبدي مثل من؟ مثل هو صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لو كانت واجبة فوجوبها ماذا؟ تعبدي. لو كانت واجبة، يعني ما ندري واجبة، بس لو كانت واجبة وجوبها تعبدي. لكن لو كانت حرام حرمتها ماذا؟ ليست تعبدية. ما تقول مو تعبدية، مو واجب الترك بنية القربة حتى لو كانت حرام. حتى انت يا اخي، اصلا يا اخي انا اسألك في السؤال باكر جيب لي جوابه. اصلا حرمة تعبدية اكو عندني؟ هو مجرد افتراض هذا. حرمة اكو؟ فكر منا باكر، اذا لقيت الجواب طرد مثال قول لي عود حتى استفيد. انا ما ذهني ما اكو ماذا حرمة تعبدي، ما اشو ما اجب ذهني حرمة حرام تعبدي. انه في الشريعة الاسلامية اكو حرام تعبدي يا هل ترى؟ اذي شيء يجب تركه بنية القربة. ما ادري. على اي حال هسه دعنا عن هذا يا اخي. فصلاة الجمعة لو كانت واجبة فهي تعبدية، أما لو كانت حرام ليست تعبدية. هنا أيضا احتمال الإباحة باطل. ليش؟ ليش؟ نفس النقطة اللي بينت، لأنه يلزم من الإباحة، من الالتزام بالإباحة يلزم مخالفة قطعية عملية. إيه مولانا، ليش؟ شلون يلزم مخالفة قطعية عملية؟ بأن أصلي كما لو صليت الجمعة بنية شنو؟ ما تقول الوجود. لا انا ملتزم بالاباحة، اذا ملتزم بالاباحة يعني اسي بها بنية الاباحة، اذا انا غير ممتثل قطعا، لان ان كان واجب لم امتثل، لم اتي بها بنية القربة بنية الوجود. ان كانت حرام انا ايضا لم امتثل لاني لم اسلك بل فعلت، اذا مخالفة قطعية تلزم. فاتضح يا اخي من الالتزام بالاباحة متى لا تلزم المخالفة القطعية؟ متى لو كان احتمال الواجب الوجوب والحرمة لو كان توصليين ما يلزم، مثل من لو كان توصليين مثل عندي سائل ما أدري هذا برتقال، إذا برتقال ترى أنا مزاجي ماذا إيه يستدعي شرب ماء البرتقال، واجب عليه ياخذ مريض السر مستجير في الله، واجب عليه أشرب ماء البرتقال. وإذا كان خمر فشرب شنو حرام. هنا لو كان برتقال شرب واجب والوجود توصلي، مو لازم اشرب بنية القرب، لا يا اخي اشرب ما لازم نية القرب حتى لو كان واجب. ولو كان حرام حرمته ايضا ليست تعبدية، ما لازم تترك بنية القرب. هنا الاحتمالات الاربعة بما فيها الإباحة يكون وجيها، حيث لا يلزم من الإباحة ماذا؟ المخالفة القطعية العملية. لكن إذا كانا تعبديين أو أحدهما المعين تعبدي يحصل من الالتزام بالإباحة مخالفة ماذا؟ قطعية عملية. ولذلك الشيخ الأنصاري في الرسائل قال، قاعد أكرر فقال هذه الوجوه الأربعة بما فيها الإباحة إنما تتم بما فيها الإباحة لو كان توصليين. هذا حتى الرسائل. الشيخ الآخر شوف شي يقول، يقول حلو انصافا جميل، افترض هالشي يقول ليس شرفة مرة، انصافا جميل كلامك شيخ الأنصاري قدس الله روحك الصدق، ما يقول لكن مع ذلك يا شيخنا الأنصاري لا تخرج التعبديين أو واحد أو إذا كان واحد تعبدي لا تخرجهن من محل الكلام من محل النزاع. ليش ما خرج؟ يقول لأن احنا كلامنا في إصالة شنو؟ تخير. فالمهم شنو هو؟ التخير الذي احنا يا احتمال عدينا احتمال التخير مدري الثاني ثالث مو مهم الثاني، فكلامنا في إصالة التخير، فالاحتمال المهم هو احتمال ماذا؟ التخيير. واحتمال التخيير فيهما يعني وين فيهما قصدي؟ في ذن الصورتين ما أدري شنو تعبديين وتطوال ذني أما أو واحد تعبدي صورتين خمسمية في ذن الصورتين احتمال التخيير وجيه. بقول للمكلف أنت مخير التعبدي بين أن تأتي نية القربة أفدوا بنية القربة واحتمال التأخير وجيه، والمهم هو احتمال التأخير. بلي مولانا احتمال الإباحة قلنا غير وجيه، يجي إذا الخطية ليش تطردهم ذني الثنين صورتين من محل النزاع ما دام الاحتمال المهم اللي هو محل الكلام وهو التقييد، لأن كلامنا في أساس التقييد، وجيه فيهما يأتي فيهما. خلاص يا أخي تنطبق العبارة. بل مولانا يقول ثم إن مورد هذه الوجوه الذي عددها كيف؟ 4 بما فيها يا وجه المهم. هذا أكد عليه. الإباحة هذا جيبه هذا. وإن كان مورد هذه الوجوه وإن كان ياهو، ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا. كما قال شمن أنصاري صدق، وإلا ذن الاحتمالات 4 لا تأتي إذا كان واحد معين ماذا أو اثنينات. بلي تعبدي، إذ لو كان تعبديين اثنينات أو واحد أحدهم المعين كذلك يعني تعبدي مثل الوجوب كان، إن حرمة عظم تعبديين ما تعد مثل صلاة الجمعة لو واجبة، لو أنا ما أدري بس لو واجبة وجوبها تعبدي، لم يكن إشكال إذا كان تعبدي أو أحدهم المعين تعبدي مثل ما قال شيخ الأنصاري، ما يجوز ألتزم بالإباح، أترك وجوب أترك حرمة ألتزم بالإباح، مخالقة قطعية راح تصير إذا أتيت بالصلاة مخالقة قطعية، لأن هذا مو الواجب، نية قربة ما موجودة، فلو واجب ما امتثلت، لو حرام ما تركت حالة المفروض. الخلاصة إذ لو كان تعبد أو حدهم معين تعبد لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع ماذا إلى الإباحة، ما يجوز تترك وترجع للإباحة، لأن الإباحة مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدس قدس سره. إلا شاكك حلوة شيخ، لكن نقول له مع ذلك لا تطردهن، لأن الاحتمال المهم هو التخيير، اللي احتمال ما أدري ثاني ثالث كلامه هو قال التخيير، إلا أن الحكم أيضا فيهما يعني في ذن الصورتين لو كان تعبديين أو واحد كان معين تعبدي، إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كان كذلك العفو، إلا أن من أول إلا أن الحكم أيضا فيهما يعني وين فيهما، أنا قلت الصورتين لا اشتبهت أخي اشتبهت شو سوي وجوب حرمة، إلا أن الحكم أيضا في الوجوب والحرمة إذا كان كذلك، إذا كان كذلك عن شنو يعني اثنينات التعبد أو واحد تعبد، أنا لأجل هاي الحكاية بطلت عن تلك الأولية، هو شنو التخيير عقلا بين أنه تأتي به على وجه قربي احتمال التخيير وجهه بأن يؤتى به بداع احتمال أنه واجب طلبه بداع احتمال طلبه، أو تترك كذلك يعني بداع احتمال حرمته لعدم الترجيح، لأن ما تمرج على عرفة مخير، يمكن واحد يكون مخير لين أن تأكد بنية الوجوب احتمال الوجوب أو تترك بنية احتمال الحرمة لعدم الترجيح ولقبحه يعني ولقبح الترجيح بلا مرجح، أنت إذا تريد ترجح أحد الطرفين بلا مرجح هذا قبيح، فإذا احتمال التخيير لديه هو المهم، يعني كلامنا في مصالة التخيير يأتي فانقدح اتضح أنه لا وجه لتخصيص مورد إصالة التخيير، مورد إصالة التخيير مورد بحثنا إصالة التخيير بالتوصليين اتخصص بالتوصليين بالنسبة لمن إلى ما هو المهم في المقام، المهم في المقام يا احتمال قلنا تخيير، لأن قاعد نتكلم عن إصالة التخيير، وإن اختص بعض الوجوه 4 بهما يعني بالتوصليين، بعض الوجوه 4 ياهو يعني خلصة يختص التوصليين الإباحة احتمال إباحة وإن كان يختص بالتوصليين، لكن الاحتمال المهم هو الثالث قلنا أو الثاني الدقيق، وهذا يأتي حتى في التعبديين أو واحد إذا كان تعبدي، التفت يا أخي جيدا نقطة ولا يذهب عليك، مطلب جديد بالأمس قلنا الأخند الخراساني يا احتمال اختاره يا احتمال قل لي بالعجل 4 من كم دعوة مركب 3 الأولى بس أريدها تتذكر ليها يا أولا بس الأولى أتذكر ليها أترجعك الأولية أنه مخير عقلا بين أن تفعل أو تترك دي كفى بعد كافي فمخير عقلا الاخون قال ان تفعل او تترك. اليوم شي يقول الاخر؟ يقول انما انت مخير لو لم يكن احدهما اهم على تقدير ثبوته فإنه لو كان واحد منه على تقدير كونه هو الثابت واقعا أهم سيتعين أن تختار يا احتمال هو هذا الاحتمال الآن بعد تخيير ما إلى معنى لا نحتمل أنه أهم هذا مثل من أمثل لك مثال رأيت إنسان يغرق قاعد يغرق يا أخي بس ما أدري هذا الذي يغرق نبي من أنبياء أحتمل نبي من أنبياء الله فليه مو رجل عادي أحتمل نبي صحيح هذا فليه صحيح ولمن أولياء الله العظماء يا أخي الأبدال من الأبدال أو أنه لا إنسان ظالم بس مو ظالم حيل ظالم يواش فلو كان نبي أولي العفو فإنقاذ شيكم واجب لدرجة جد واجب 100% إذا أكثر من 100% مع 1000% يقولون فالي وإن كان تعبير غلط هذا 1000% ما علم لكن لو كان ظالم إنقاذ شي يكون حرام لكن بدرجة تزقد حرام قلنا مو ظالم حيل ظالم يواش بصورة خفيفة حرمته بدرجة 60 نقول 70 ايش مثلا ففي مثل هذه الحالة ايهما على تقدير ثبوته ايهما الاهم هو الوجوب العقل هنا شي يقول يقول واجب تخدم يا احتمال الاهم على تقدير انا ما ادري هو له الثابت هل وجوب او حرم لكن لو كان وجوب فالوجوب اهم لو كان من الحرمة على تقدير ثبوت الحرمة فتقدم احتمال الحرمة كما يقول العاقل يقيسه يوضح شوية كما يقول في صورة تزاحم بين الواجبين بين الواجبين احنا ترى كلامنا وين بين شنو مو تزاحم احنا مو تزاحم وين قاعد نحكي دوران الامر بين محذورين يا اخي لا تنسى فنقول كما لو كان هناك تزاحم بين واجبين مثل من تزاحم بين واجبين اثنين يا اخي كانوا هكذا والسلاول هذا العزالة هم زين هذا والسلاول انقاذ الغريق هذا هم لا باس به اثنين قاعد يغرقون هذا هم زين وهذا واجب انقاذ وهذا واجب انقاذ انا مو شجاع يا اخي حتى اتمكن اثنين تنفرد مرة انقذ ما عندي شجاع شو اسوي واحد اتمكن يصير تزاحم بين الواجبين فلو كانوا بدرجة واحدة دولة اثنيناتهم خوش واجب بدرجة واحدة صرحاء بدرجة واحدة الحكم شنو هو هنا تخير بين الواجبين لكن اذا كنت احتمل الاهمية في واحد احتمل ذاك الشخص شوية بلي صلاحة أكثر يا أخي نسعى للمجتمع. احتمل ما ادري ما ادري بس احتمل. هذا يسموه دوران الامر بيننا وبيننا بين التعيين والتخيير. يعني يحتمل المتساوين هم الحكم شنو؟ تخيير. يحتمل لا ذاك احسن خوش ادمي اهم اصلح فالحكم شي يصير تعيين معين ذاك. العقل فيه هيك مورد شي يحكم عقلك انت شي يحكم. يقول شيخنا اختر ياه اختر المن اختار تعيين معين تعيين ما شابه لانه اذا كان الحكم التعيين انا ممتثل اذا الحكم التخيير فأنا ممتثل أيضا. هذا مثل أخي وين يقولوا مثل هاي الحكاية تعرفها أنت وين بين المجتهدين. إذا أكو مجتهدين اثنين إما متساوين أو لا هذا إذا أكو أعلم ياه أعلم هذا زيت هذا يسموه دوران الأمر بين تخير وتعيين. هنا شو يقولون العقل شو يقول اختر الذي تحتمل أعلى لأنك لو اخترته قد امتثلت قطعا. فالخلاصة هو حسين شو ما أدري شلون الخلاصة مولانا أرجع على قلب الموضوع لو دار الأمر بين محذورين من أول أقول نرجع عن كلامنا شو طلعتنا عن كلامنا هو أي طلعتنا لو دار أرجع راح أرجع بالعجل ماذا أربط الموضوع. لو دار الأمر بين المحذورين إحنا دعوانا الأولى كانت يتخير عملا لكن الآن نقول إنما تخير يثبت لو فرض على أنه ماذا لو لم يكن أحدهما نحتمل أهميته. أما لو كنا نحتمل واحد أهميته يتعين ياهو كما مثلت لك بين الولي من أولياء الله أو يكون ظالم فيتعين الذي بل أهم لكن ذاك الذي أهم لكن أقوى لكن يكون مقدم حينه. كما قلنا هذا مثل منوين كما قلنا في صورة تزاحم بين الواجبين. كيف لو دار الأمر بين التخير والتعيين لا بد من اختيار التعيين إنهم كذلك طبق. ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخير الذي احنا قلنا به في الدعوة الأولى إنما هو فيما لا يحتمل او استقلال العقل بالتخيير في الدعوة الاولى اللي قلناه او كان الاحتمال رقم 3 مدري 2 هم كان يقول بالتخيير انما هو فيما لا يحتمل الترجيح في احدهما على التعيين. على التعيين عشان يعني احتمل الترجيح في احدهما لكن يا احدهما المعين اي المعين يعني ذات الوجوب احتمل الوجوب لو كان ثابت لو كان ماذا بلي ثابت وجوب أهم لأنه حينئذ يكون ولي من أولياء الله. ومع احتماله يعني أما مع احتمال شنو الأهمية في أحدهما المعين فعلى التعيين. لو كان يقول المعين جد حلو كان ما كانت تشبه العبارة. ومع احتماله يعني أما مع احتمال الأهمية في الواحد المعين لا يبعد دعوى استقلاله الهائل من ترجع العقل بفعل بتعيينه انه هو ذاك متعين يا هو ذاك الذي يحتمل اهميته. كما قلنا وين هذا الحكي نفسه قلنا في دوران الامر بين التخيير والتعيين في باب المزاحمه بين الواجبين لا تشتبه في غير مقامنا لان مقامنا في دوران الامر بين من بين تعيين وتخيير لكن بين من وبين من تعيين وتخيير بين المحذورين. لكن احنا نقول لا كما لو دار الامر بين تعيين وتخيير في غير مقامه يعني في باب المزاحمه بين الواجبين فالتفت جيدا. ولكن الترجيح ما بعدش تقول ايها الاخر يقول قلنا الاهم نقدمه مو هيك قلنا يا لا قلنا الاهم نقدمه لكن استدرك قائلا أستدرك قائلا الأهم مقدم لو كانت أهمية ناشئة من مثال بالله، ما هذا هو على منه يا مثال على النبي او الولي قلنا احنا من لو كان نبي فملاك الوجود شي يصير عقوه الطلب عقوه، لكن لو كان ظالم خفيف الطلب تحريمي شنو اخاف. ففي مثل هذه الحالة اذا كانت الاهمية ناشئة من قوة الملاك من شدة الملاك، وبعد يقدم وبعد بشر ثاني، لا وبعد بشر ثاني، شرط ثاني شنو؟ ان هذه القوة لابد ان تكون قوة بلي شديدة، لا قوة توجد الاستحباب، وبعض مرات قوة اكو في الطلب لكن قوة يجوز الاخلال بها، قوة توجب الاستحباب ولا توجب الالزام. فاذا اتضح ان الاهمية اذا ناشئة من شدة الطلب بمقدار كانت الشدة لا يجوز الاخلال بها، ايه لا يكون قوة ماذا ضعيفة، ها قوة قوية لان هذا نبي قتلك نبي احتمال النبي هذا، فاذا كان نبي الطلب شي صحيحين عزيز قوي الى درجة القوة لا يجوز هذا الاخلال بها. في مثل هذه الحالة نقدم ما نحتمل اهميته، اما اذا كان احتمال الاهمية لم ينشأ من قوة الطلب، فمن ناشئ؟ منين ناشئ؟ مثلا هيش نقول ناشئ، مثلا هيش نقول كما لو واحد قال شيخنا كل ما دار الامر بين الحرمة والوجوب الحرمة اهم، ليش؟ لان دفع المفسدة اولى من جلد، اقول لك اسكت، هاي شلون اهمية؟ هاي اهمية لا لا لا لا لا لا لا لا لا اهمية الذي توجب التقديم الذي ناشئ من شدة الطلع، لا ناشئ من الشيء الذي تقولها من ان دفع المفسدة او لا، هاي لا هاي القوة لا توجب التقديم عندنا، صدق العبارة. لذلك ولكن الترجيح يعني بالاهمية انما يكون لشدة الطلب في احدهما، يعني اعطف تفسير ولكن الترجيح انما يكون لشدة الطلب في احدهما، اعطف تفسير راح يجي، وزيادة الطلب على الطلب في الاخر، ايه والزيادة قلت يكون تصير والشدة يكون تكون في الشرط الثاني، هذا راح يجيك من اول، ولكن ترجع انما يكون لشدة الطلب في احدهما وزيادة لا لا لا اشد على الاهمية من ناحية شنو دفع المفسد اولى من جلد، لا هاي الاهمية ما اريدها، هاي لا لا لا ما تفيد، يكون الاهمية تصير سبب لقوة الطلب، هاي الشرط الاول. الشرط الثاني والاهمية لابد ان تكون وشدة الطلب تكون بدرجة شنو الالزام مو بدرجة الاستحباب، لذلك قال بدرجة بما لا يجوز، يعني هاي الشدة تكون بدرجة ما يجوز الاخلال بها، في صورة شنو المزاحمة بين الواجبين، وفي صورة دوران بين محظورة موردنا، يكون هاي الأهمية بدرجة قوية بحيث ما يجوز الإخلال بها وإهمالها، في صورة كون المزاحمة بين واجبين أو كون المزاحمة بين واجبين، هذا غير محل كلامه ناس غريقين، أو كون المزاحمة ماذا بين المحظورين الذي هو محل كلامه، لذلك قال بدرجة ما يجوز الإخلال بها بهذه الأهمية، في صورة المزاحمة يعني بين الواجبين التفت العبارة صعبة العبارة بلي في صورة المباح بين واجبين هو ماذا غير محل كلامنا هذا يقول يكون الأهمية بدرجة قوية الذي لا يجوز إهماله لو كان تزاحم بين واجبين يعني بحيث يجب الترجيح فيها كان على هذا التفسير هل واجب هو يجب الترجيح بها هذا التفسير أيمن على قول لا يجوز الإخلال بها لازم هاي الأهمية بدرجة ما يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة يعني بين الواجبين بين الغريقين وكذا توجب هاي الأهمية ترجيح احتمال المزيد المزية في صورة محل كلامنا محل كلامنا شنو هو الدوران بين المحظورين فلابد الأهمية الذي نحتملها أهمية ما يجوز إهمالها والإخلال بها لو كان الأمر دائر بين الواجبين أو كان الأمر دائر بين المحظورين اللي هو محل كلامنا نقطة قد واحد يقول شيخنا شيخنا شو انت قلت الأهمية في الحرمة بقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة أهمية الحرمة الناشئة من أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة شو اتضجرت منها هواية قلت لا لا لا لا هاي الأهمية لا ليش بيها شو على مسامع القاعدة دفع المفسد أولى من جلب أولى من جلب المصلحة يقول لا متامة هاي القاعدة ما تقول لي منين جبتها أكو بعض القواعد خلابة جميلة من حيث الألفاظ هاي من تلك القواعد لكن بلا أساس ما لها أن ينجب تعالى احتاج جلب المصلحة جلب دفع المفسد أولى من جلب المصلحة بل الصحيح أن نجرى عملية مقايدة بين المفسد وبين المصلحة فالأقوى نقدم مثلا من باب المثال إذا أنا أذهب إلى المجلس الفلاني مجلس أكبر العقب يا أخي مسائل شرعية بحوث ماذا أخلاقية إسلامية يستفيد واحد هو يستفيد يروح لكن مصلحته موجود بس إذا تريد تذهب توجد مفسدة قليلة لأن واحد بالطريق مثلا الظالم يراك فطة يقول لك ها شيخنا وين على خير يدري انت تروح لذاك المجلس يضربك لكن برضه لا مو قوية لا لا لا لا لا لا لا ضعيفة ضعيفة المزاج فالمفسدة قليلة والمصلحة ماذا قوية في مثل الحالة يلا انت عاقل يا تبتعرف هل تقول دفع المفسدة اولى انا لا اذهب الى هذا المكان حتى ادفع المفسدة ادفع الضربة وهذا اولى من جلب المصلحة هكذا واحد يقول ما دام المصلحة اقوى واهم هنا نشبه جلب المصلحة اهم منين من دفع المفسدة اذا هيك قاعدة يا اخي لم تثبت عندنا طبق العبارة ولا وجه وهذا شروع يا اخي في رد الاحتمال رقم شكيه رقم اثنين مع عدد ثلاثة الذي قال لابد من اختيار الحرم لان دفع هذا رد له بعد التالي ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقة يعني نقول دائما ضد احتمال الحرمة على احتمال الوجه لا لا لا لا لا لا لا ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة في جميع الصور من باب ان دفع المفسد اولى اولى اولى اولى اولى من شنو اقرالي اولى من شنو شو هنا مكتوب من ترك المصلحة والنسخ الذي انا راجعتها المذيعانة شفتها ما عدري كم نسخة مراجعانة مراجع الرأي مثلا وكل بيها شنو ترك المصلحة هي يكون يصير أولى من جلب يعني إلى وجه أولى من ترتش وأنا ما أشوف إلى وجه فبلي هذا بعد واحد إنسان يمر عليه مر الكرام هم هو في ذهنه شنو جلب المصلحة بعد ليس فت إلى أنه ترى هنا مكتوب ترك ما مكتوب بلي بناء على أنه مكتوب جلب هي مكتوبة ترك ويقراها جلب على أي حال يقول هاي باطل القاعدة ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة هو أما لا لا هو أما هو أما قال هو هو رجع من أول اعتراف قال ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقة يعني مطلقا ما إلى وجه ترجحه دائما تريد ترجع احتمال الحرمة ما إلى وجه تقول دائما احتمال الحرمة مرجع هذا لا باطل هذا بل في بعض الصور إذا صار احتمال الحرمة أهم بل على الرأس والعين أحسنت أحسنت لكن في ذلك دائما احتمال الحرمة مرجع عند في المسجد أو لا هاي القاعدة ما لم تكن ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة مثل من إنقاذ الغريق مع اجتياز الأرض المغصوبة إنقاذ الغريق مع اجتياز الأرض فإن الواجب الذي هو صاحب المصلحة تقدم على الحرام الذي هو مفسد أما تعاقل يا أخي يقول لا لا لا لا دفع المفسد أولى من جه خلي ذاك خلي يغرق خلي انظر إليه شوف شلون يغرق لأن دفع المفسد أولى أيش رفع جمولة أنا إذا يقول ضرورة أنه رب واجب أن يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة يعني بين الواجب والحرام طبعا الثالث إنقاذ الغريق المتوقف على اجتياز الأرض المغصوبة إذن بلا كلام مقدم هذا إنقاذ الغريق هذا الواجب إذن فكيف يقدم احتماله قاعد أقدمه آخر أنا قاعد أقدمه آخر فكيف يقدم احتماله احتمال من حرمة على احتماله احتمال من احتمال الوجوب في صورة الدوران بين مثليهما عن شنو بين مثلي الوجوب والحرمة كيف تقدم أما دائما بين مثل الوجوب والحرمة احتمال الحرمة تقدم دائما مع أن احتمال الوجوب في بعض الأحيان يكون ماذا مصلحة أقوى فهم لعله إشارة إلى أنه مقصود هذا القائل خطية مقصودة دفع المفسد أو لا وما أدري شنو مقصودة خطية صورة المساواة احنا لما نحكي القاعدة ناظرين الى صورة تالي ناظرين الى صورة المساواة لا تحمل عليه مولانا ها شو مولانا اي لا في صورة اللي دي احتمال واحد اقوى يعني الواجب مصلحته اقوى صحيح هذا ما يقول دفع المفسد او لا من جد قصد دفع المفسد او لا من جد مصلحة يعني اذا المصلحة نزلة كان متساوية مش لا لعله واحد يقول لا العاقل هج العاقل بلا اشكال ماذا هكذا لو فرض على انه اذهب الى ذلك المكان اخسر ايش قد اخسر اخي كم تومان 10 توامين واذا ابقى ماذا احصل ماذا 10 توامين اذا اذهب احصل ماذا 10 توامين ولكنه ماذا في الطريق اخسر 10 توامين يلا في مثل الحق مساواة هيك مولانا شلون شنو اول مساواة هيك شو معناها هاي معنى المساواة هنا نبعد بلا اشكال العقل يقول ابعد بلا مكانك دفع المفسد اولى من جلب احنا تلاهو على اي حال فصل الحمد لله والمنة يا اخي خلصنا إصالة التخير ما شاء الله خوشة خلصت ماذا فرد يوم أو يوم ونص يوم ونص فإصالة البراء انتهت إصالة التخير انتهت إصالة الاشتغال هاي إصالة الاشتغال يسموها مباحث الاشتغال أو مباحث الشكل المكلف به يعني نعلم بالتكليف أدري يوم الجمعة أكو وجوه لكن ما أدري متعلق بالظهر لا متعلق بمن بالجمعة. هو حتما أكوشو بس ما بالظهر ولا بالجمعة. لو أعلم حرمة موجودة في أحد الإناءين لكن ما أدري هذا الحرام أو ذا. هنا يقال أعلم بالتكليف وأشك المكلف به، هذا مجرى إطالة الاشتغال. هنا يقولون الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. والكلام تارة فرد مثال آخر، بالله أمثل لك فرد مثال آخر للعلم بالتكليف والشك المكلف به. فرد مثال آخر اللي يشغل دينه، اللي يشغل دي أجزاء الصلاة ما أدري 9 أو 10، إذا السورة جزء الأجزاء قد تصير 10، إذا ليس جزء الأجزاء 9. هنا يقولون علم بأصل وجوب أكو بوجوب الصلاة، لكن لا يعلم تعلق بالتسعة أو بالعشرة. هنا قد يقال هذا أيضا فيجري الاشتغال قد هذا إن شاء الله فيه حركة مفصلة بعدين إن شاء الله يجري، إنه هنا يجري الاشتغال والبراءة ما لنا شغل. على أي حال الكلام يا أخي يقع مرة لو دار الأمر بين المتباينين، مثل من بين المتباينين الظهر أو الجمعة متباينه، ادري وجوب اكو لكن ما ادري باي واحد من هذين المتباينه. ومر الكلام يقع في الاقل والاكثر، اقل والاكثر يعني شنو مثال شنو هو ما الاجزاء الصلاه التسعه اقل والعشره اكثر، هاي يسموه مباشر دوران الامر بين الاقل والأكثر. فمرة نتكلم في المتباينين، مرة نتكلم وين في الأقل والأكثر. أولا نتكلم عن المتباينين. المتباينين مثال قلنا شنو خلي بذهنك دائما، فرد مثال واحد صلاة الظهر والجمعة، أو مثال الإناءين لقي واحد من الخمر، لكن هناك شبه وجودية، هذا شبه ماذا شبه، هناك معنى بالوجود في هذا المثال معنى بالحرم. فصل، لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من ايجاب او تحريم، من ايجاب كمثال شنو الظهر والجمعة، او تحريم الايجاب كصلاة الظهر والجمعة، او بعد مثال ثاني شنو ايش مثلي للايجاب اجزاء 9 او 10. لان المثال نجيب مولانا، او مع العلم ديما بالتكليف لكن يا تكليف التحريمي مثل مثال الإناءين. فتارة هذا الشكل المكلف به لتردده بين المتباينين، واخرى بين الاقل والاكثر الارتباطيين مثل التسعة والعشرة يسمون اقل واكثر ارتباطي. فيقع الكلام في مقامين، المقام الاول في دوران الامر بين المتباينين الذي مثلت لدينا بصلاة الظهر والجمعة. شوف شي يقول الاخر، فدح شاي اول يحكي وباشر ندخل في الموضوع ان شاء الله. يقول الاخر قدس سره التكليف لأجل أن يبلغ الفعلية يا شنو بعد شنو والله قدرة أحسن إيه. وغير ذلك بني يسموه هذا غير بني ما أدري ماكو بعد غير بني الثلاثة بني يسموه شرائط العام في كل تكليف. فالآخر قد دخل الله روحه الشريفة يقول تارة التكليف من هذه الجهات الثلاثة الذي بينتها واصل الى درجة الفعلية، يعني عقل اكو قدرة اكو بعد تقول لي شكو بلوغ اكو. لكن تارة فعليته تتوقف على العلم التفصيلي في ذلك الحكم، بحيث يكون احد الشرائط عن الفعلية ماذا؟ عن التفصيل به. وتارة لا يكون من احد الشرائط العلم التفصيلي، بل حتى لو كان الاجمالي موجود يكفي، يكفي. فاذا الحكم الفعلي اتضح كالروح الحكم الحكم الواقعي قد يكون واقعا بالغا درجة فعلية من جميع الجهات، بحيث لا يتوقف على من؟ على شرط آخر مثل العلم التفصيلي. وتارة يكون متوقفا على شرط آخر وهو العلم التفصيلي. فإذا اتضح ذلك شو يريد يرتب الآخر من هذا الكلام؟ يريد يرتب على هذا الكلام هذه النقطة، وهو أن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس بينهما فرق في مقام التنجيز من ناحية نفس العلم، يعني نفس العلم هو غير مؤثر كونه تفصيل او كونه اجمالي. المهم ان يكون الحكم الواقعي ماذا فعل. فان كان فعليا تنجز، سواء كان العلم تفصيلي او كان العلم اجمالي. وإن لم يكن فعليا من جميع الجهات لا يتنجز. فإذا الآخر يريد هذا، يقول أنه قد يتصور ويتخيل البعض كما احنا نتصور الآن، أنا وياك احنا هيك نتصور أن العلم الإجمالي نقول لا ليس بمنجز للتكليف. بعض الأحيان هيك نقول، ليش ليس بمنجز التكليف مع علم الإجمالي؟ لأجل كون العلم إجمالي نقول التكليف غير منجز. يقول هذا غلط، هذا غلط. نفس العلم ولا مدخلية له سواء كان تفصيلي أو كان إجمالي، المهم يكون الحكم بالغ إلى درجة ماذا؟ الفعلية. ففي موارد العلم الإجمالي قد نقول لا تنجز، لكن لماذا لا تنجز؟ لا لأجل أن العلم إجمالي كلا، بل لأجل ماذا؟ الحكم لم يصل إلى درجة الفعلية، لأن فعلية الحكم بالبلوغ وبالعقل وبالقدرة اللي حاصلها يتبين بعد شرط، ما حاصل لذلك لم يصل إلى درجة الفعلية. يا شرط يعني، وهو أن يكون العلم بهذا الحكم تفصيلي. هذا الشرط ما متحقق، ما وصل إلى درجة الفعلية فلم يتنجز. فعدم تنجز لا لخلل، لا لأجل أن العلم إجمالي، هذا ما له تأثير، لأجل هو في نفس الشرائط الفعلية لم تتم فيه. وفي العلم التفصيلي نقول تنجز موجود لا لأجل أن العلم تفصيلي، بل لأجل أن الحكم قد بلغ إلى مرحلة الفعلية. فالفرق إذن بين موارد علم الإجمال والتفصيل من يا ناحية التنجز وعدم التنجز من يا ناحية راح يصير؟ لا من ناحية العلم بل من ناحية المعلوم، من حيث العلم كونه تصريح عثماني لا يؤثر شيء في التنجز وعدم، بل التنجز وعدم من ناحية المعلوم. المعلوم شنو هو؟ الحكم. الحكم هناك بالغ درجة الفعلية وهنا لم يبلغ، هذا يصير سبب للتنجز وعدم التنجز. المعلوم لا نفس العلم هو إلى مثقلية، لكن هنا يحتاج إلى حكم يا أخي. نقول صحيح الفارق هو المعلوم، يعني هناك متنجز هناك فعلي حكم وهنا غير فعلي، لكن سبب الفعلية هناك في الحكم وهناك سبب عدم الفعلية منين ناشئ؟ هو من ناحية العلم بالتالي. صحيح التنجز وعدم التنجز ناشئ منين؟ من كوكب من المعلوم، هناك الحكم بالغ من حد الفعلية هنا ما بالغ، لكن سبب بلوغه هناك وسبب عدم بلوغه هنا ما هو؟ هو العلم. فتبين أن نفس العلم إلى مدخله كون إجمالي أو تفصيلي، لا أنه أصلا ليس له مدخلية. تطبيق إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.